بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 53 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. باب صلاة الكسوف. وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما انتهينا إليه في الفصل السابق، ثم ندخل إن شاء الله في الباب الذي بعده. هذا الفصل كما هو واضح من قراءة أخينا أنه يتكلم أو في موضوع ما يسمى بالتكبير المطلق والمقيد، فهذا الفصل عقده المؤلف لهذا الشيء. قال: يسن التكبير المطلق. كلمة المطلق هنا يفسرها ما سيأتي بعد قليل، والمراد بذلك أنه لم يقيد بشيء، يعني يكبر في كل وقت، في ليل، في نهار، عقب صلاة، ليس عقب صلاة، تكبير مطلق. هذا التكبير المطلق يقول المؤلف يسن، ثم قال: والجهر به، يعني يسن على هذه الصفة. ما الصفة؟ أن يجهر، أن يجهر بمعنى لا تحصل السنة فيما لو كبر بينه وبين نفسه، لا بد أن يجهر. ومعلوم أن الجهر هنا أنه جهر نسبي، بمعنى أن يرفع صوته حتى يعلم أن هناك من يكبر. إذن الجهر هنا ليس والله أعلم كالجهر بالتلبية، فالجهر بالتلبية ورد فيها المبالغة بذلك، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون بها صراخا، بينما التكبير هنا وكذلك ما كان نظيرا له يراد به الجهر، أن يسمع بحيث تظهر هذه الشعيرة. قال المؤلف: في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة. هذا هو التكبير المطلق. قال: يسن في ليلتي العيدين، يعني ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. وليلة العيد تبدأ من غروب الشمس، يعني من غروب الشمس ليلة العيد فإنه تبدأ الليلة، فإذا قدر مثلا أننا غابت الشمس وقالوا غدا عيد، فهنا بدأت الليلة فيشرع التكبير من غروب الشمس. قال: إلى فراغ الخطبة، يعني إلى أن يفرغ الإمام من خطبته، يعني خطبة العيد. قول: وفي كل عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة كلها محل للتكبير، فإذا قالوا دخل شهر ذي الحجة فإنه يبدأ بالتكبير ليلا ونهارا بعد صلاة وبعد عدم صلاة، لأنه كما قلنا تكبير مطلق. أما المقيد فقال: في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. هذا هو ضابط المقيد، أنه يكون عقب كل فريضة، بمعنى إذا صلى فجرا أو ظهرا أو عصا إلى آخره فإنه يكبر. لكن المؤلف قال صلاها في جماعة فهذا قيد، فلو أنه لم يصليها في جماعة لعذر مثلا أو نحو ذلك فظاهر كلام المؤلف أنه لا يكبر، إنما يشرع عقب الفريضة التي صلاها في جماعة. وهذا فيه نظر، فإن ربطه بالجماعة لا دليل عليه، والصواب أنه يشرع إذا صلى الفريضة في جماعة أو في غيرها، والتقييد بالجماعة كما قلت لك لا دليل عليه. قال من صلاة فجر يوم عرفة، فإذا صلى الفجر يوم عرفة في اليوم التاسع فإنه يشرع في التكبير. إلى متى؟ قال إلى عصر آخر أيام التشريق. فإذا صلى العصر في آخر أيام التشريق وهو اليوم 13 فإنه ينتهي وقت التكبير بالنسبة لغير المحرم أو غير الحاج. أما المحرم قال فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، من صلاة ظهر يوم النحر، يعني إذا صلى الظهر يوم العيد يوم النحر فإنه يكبر. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس. قوله فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر هذه البداية بالنسبة للمحرم، أما النهاية فإنها كغيره إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا هو معنى كلام المؤلف. صنيع المؤلف في الموضوع يفهم منه أن التكبير المطلق مع المقيد بينهما تداخل، أليس كذلك؟ لأنه جعل التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وأيضا ويوم عرفة، ففي فجر يوم عرفة وهو من عشر ذي الحجة سوف يجتمع عندنا تكبير مطلق ومقيد، أليس كذلك؟ هو كذلك، وهذا بالنسبة لغير المحرم. وأما بالنسبة للمحرم فإن التداخل سوف يكون من ظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، هذا هو التداخل. وهذا التقسيم، أعني أن يكون مطلقا ومقيدا، هذا التقسيم ليس عليه دليل في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما فيه آثار عن بعض الصحابة ومن بعدهم، بل إنني أقول لكم إن التكبير هذا كله إنما عمدته آثار على الصحابة، لا في وقته ولا في تقسيمه ولا في صفته التي ستأتي بعد قليل، كلها آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأقول إن التكبير المطلق والمقيد يتداخلان بنحو ما ذكرت لك. وهذا الذي قرره المؤلف هو المشهور عند العلماء، أن التكبير يكون بهذا التوزيع، ولكن فيه تعقيب يسير، وهو أن التكبير المطلق على كلام المؤلف ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة، أليس كذلك؟ لأنه قال في كل عشر ذي الحجة، فعلم من كلامه أن أيام التشريق ليس فيها تكبير مطلق، ليس فيه تكبير مطلق، إنما يتقيد عقب الفرائض. وهذا أيضا فيه نظر، والصواب أن أيام التشريق فيها تكبير مطلق، فيها مطلق، وكيف لا يكون فيها تكبير مطلق والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والصواب على هذا التقرير أن يكون التكبير مطلق يبدأ من عشر ذي الحجة، يعني من دخولها إلى نهاية أيام التشريق، إلى نهاية أيام التشريق، ثم يتوافق معه التكبير المقيد من فجر يوم عرفة أو من ظهر يوم النحر بالنسبة للمحرم. هذا هو المرجح في المسألة هذه، وأن التكبير المطلق لا يقف في عشر ذي الحجة فقط، بل يمتد إلى آخر أيام التشريق. إذا كان كذلك فإن قول المؤلف إلى عصر آخر أيام التشريق سوف يزيد عندنا شيء. ما الذي يزيد؟ يزيد عندنا عصر آخر أيام التشريق إلى غروب الشمس، أليس كذلك؟ إلى غروب الشمس. تداخل المطلق والمقيد بنحو ما ذكرت لك، وامتد المطلق إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. أرجو أن يكون الكلام واضحا عند المؤلف وعند أصحاب القول الثاني. قال بعدها: ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني أن تكبيره يبدأ بعد استقباله الناس، إذا استدار إليهم فإنه يكبر، ولكن متى يكبر؟ لأن الإمام عنده ذكر عقب الصلاة، عنده استغفار ثلاثا، وعنده قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وهذه متى يقولها الإمام؟ وهو مستدبر الناس، أليس كذلك؟ يعني هو مستقبل القبلة مستدبر الناس، ثم يستدير إليهم على ما قال المؤلف مستقبل الناس ويكبر. إذن تكبيره سوف يكون مقدما على التسبيحات الواردة، التسبيحات الواردة. وهذا صحيح بالنسبة للتكبير المقيد، فالمقيد يكون بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. أما التكبير المطلق فإنه يكون بعد التسبيحات، ويكون بعد أيضا قراءة الآيات التي تشرع قراءتها عقب التسبيح. وأيضا نقول ينبغي أن لا تلتزم هذا حتى لا يظن أنه أصبح مقيدا، بل يقال كبر مطلقا وأترك التكبير أيضا في بعض الأيام حتى بعد التسبيحات التي ذكرت والآيات، حتى لا يفهم العام أن هذه من المقيد. إذن نعود فنقول إن التكبير في المقيد يكون عقب ماذا؟ عقب الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا المقيد. ثم المطلق يكون بعد الذكر الخاص بالتسبيحات والآيات التي تشرع قراءتها. ثم نبهنا أنه لا ينبغي أيضا اعتماد هذا في كل فريضة حتى لا يظنه العوام أن هذا من الذكر المقيد، بينما هو ذكر مطلق. إذن هذا هو ما يقال في المسألة هذه. ثم ختام البحث: قال وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أين الشفع؟ في التكبير مرتين. طيب، ظاهر كلام المؤلف أن هذه الصفة التي يلزمها، وهذا في الواقع بعض ما ورد في الموضوع، بعض ما ورد. ولهذا نقول مما ورد أيضا أن يكون التكبير وترا ثلاثا، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله، ويكبر ثلاثا ويقول ولله الحمد. وبعض الصفات أيضا الاكتفاء بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، يكررها. وهذا يدلك على أن المسألة فيها سعة إن شاء الله. وعمدة ما ورد كما قلت قبل قليل هي آثار عن السلف، ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ختام الفصل: قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. لا بأس بقوله، إذا ليس هذا من المطلوب، لكن لو قال هذا فلا بأس، سواء قال ابتداء على ما يفهم العبارة أو قالها جوابا، كل هذا لا بأس به. وقول لا بأس به بناء على أن الدعاء بهذا أو التبريك أو ما أشبه ذلك لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أمور يرجع فيها إلى عرف الناس، هذه التحايا وهذه الدعوات يرجع فيها إلى عرف الناس. وإذا كان لا بد قائلا فليقل ما قاله المؤلف تقبل الله منا ومنك، لأنها دعوة واردة. وأما الكلمات الأخرى كل عام وأنت بخير وما أشبه ذلك فهذه حسنة، لكن أحسن منها ما قلت لك، حيث تضمت الدعاء بالقبول. ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي بعده. قال باب صلاة الكسوف. قول صلاة الكسوف، الإضافة هنا قلنا إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه كما مر نظائره كثيرا، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. فما هو الكسوف؟ الكسوف قالوا هو ذهاب ضوء القمر، هو ذهاب ضوء القمر. وأما الخسوف فإنه ذهاب ضوء الشمس. ضوء الشمس، هل أقول ضوء أو نور؟ ما الأحسن؟ الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. على كل إن الأمر واسع، فأقول إن الكسوف هو ذهاب ضوء القمر، والخسوف ذهاب ضوء الشمس. وقيل بالعكس، وقيل بالعكس، وقيل قول ثالث إن الأمر في ذلك واسع، يعني يقال كسوف للشمس ويقال خسوف للشمس، وكذلك كسوف للقمر وخسوف للقمر، كله صحيح ولا إشكال في ذلك. هذا الكسوف وهذا الخسوف الذي يحصل للشمس والقمر لا يكون في كل وقت، لا يكون في كل وقت، لكنه يكون في أوقات معلومة على سنة كونية لا تتقدم ولا تتأخر. فقالوا إن الشمس إنما تكسف في أيام الاسترار. الاسترار، ما هو الاسترار؟ استراره يعني استتارها، يعني استتار القمر. ففي أيام استتار القمر في 28 و29 ربما يحصل كسوف للشمس. وأما القمر فإنه يكون في ليالي الإبدار في 14 و15. هذا هو الثابت في السنة الكونية التي لا تتقدم ولا تتأخر. طبعا الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الكسوف والخسوف يحصل في أي وقت، ويقولون الله على كل شيء قدير. وربما ذكروا في هذا لو حصل كسوف للقمر قبل دفعهم من عرفة، فهل يصلون الكسوف أو يدفعون؟ هذا فيه خلاف، فمنهم من قال يصلون ثم يدفعون، أو يدفعون ويصلون هناك. وعلى ما تبين من سنة الله نقول هذا السؤال غير وارد، لأن انصرافهم من عرفة متى يكون؟ في اليوم التاسع، إذ ليس من الليالي التي يجري فيها الكسوف للقمر. وأما تعليلهم بأن الله على كل شيء قدير فهذا ليس محل إشكال، بل إنه من كمال قدرته عز وجل أن جعله مرتبا في ليالي وفي أيام معلومة. ثم هل يدرك هذا بالحساب ويعرفونه ويمكن أن يتنبأوا به؟ الجواب نعم، يمكن هذا، وهو من قديم الزمان، ليس من العلوم المتأخرة، من قديم الزمان يدركون هذا، لأن الله بنى كونه على دقة وعلى إتقان. فإذا درس الإنسان هذه الأشياء وعرفها فإنه يدركها. وإذا أدركها ليس معنى هذا أن يبطل السبب الشرعي، فإن هناك سببا شرعيا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخوف الله تعالى بهما عباده. إذن هما للتخويف على حسب سنة كونية، والمؤمن يعني يستطيع أن يجمع بين السبب الشرعي والسبب الكوني لا إشكال. أما الماديون فيقول لا، له سبب كوني حسي فقط، ولا ارتباط له بالذنوب والمعاصي، وهذا خطأ. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف أنه أن الله تعالى يخوف بهما عباده. طيب، إذا علم أنه يدرك بالحساب فهل يخبر به ويقال للناس سوف يكون كسوف أو خسوف؟ هل يخبر به أو يقال اسكتوا وإذا حصل ينادى للصلاة على ما سيأتي؟ أما قضية اسكتوا أظنها الآن غير واردة، لأنك لو سكت أنت ما سكت غيرك. فعلى كل حال إنسان قد يقال لا تساهم في نشر الخبر وما أشبه ذلك، وإلا فالخبر يعني قد علم من غير طريقك. لكن إذا علم هل ينبغي الإنسان أن يتجاهله وكأنه ما عنده خبر ويجري برنامجه على عادته، إن كان وقت أكل أكل، إن كان وقت نوم نام، أو يقال لما علمت استعد له وتهيأ واخرج المسجد منتظرا حضور الصلاة؟ الجواب هو الثاني، نقول لما علم، وهذا العلم يعني لا يخطئ حسب تقدير الله عز وجل وحسب تعليمه لعباده، فالاستعداد للصلاة والتهيؤ والحضور للمسجد الذي ترغبه لتصلي خلف إمامه هذا لا إشكال فيه، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه أن هذا من الاستعداد للطاعة والمبادرة للعمل الصالح، فلا إشكال في هذا. إذا ليس هناك داعي أن نغالط أنفسنا، مثلا إذا قيل سوف تكشف يكسف القمر مثلا بعد العشاء فنصلي ونخرج ونغلق المسجد وما أشبه ذلك كأننا ما علمنا، فلا نقول لا المسألة خلاص تعدت الآن هذا التصرف، بل يقال استعد له وهيئ المسجد وما أشبه ذلك، وكما عرفتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. بعد هذا نقول أو قال المؤلف قال وهي سنة، سنة من غير خطبة. ما هي التي هي سنة؟ صلاة الكسوف سنة، وتعرف أن السنة أن إذا فعلت أجرنا وإذا تركت لا إثم علينا، وهذا في الحقيقة فيه نظر واضح. كيف يقال إنها سنة والنبي عليه الصلاة والسلام نادى لها وفزع وصلى صلاة غريبة طويلة كما هو معلوم، ثم يقال كل هذا سنة؟ وإذا كانت سنة لو تركت في البلد كله ما أقيمت، هل علينا شيء؟ ليس علينا شيء لأنها سنة. ولهذا نقول إن القول الراجح في المسألة أن ليست بسنة، بل إن أقل أحوالها أن تكون فرض كفاية، فرض كفاية، وربما تزيد عن هذا إلى أن تكون فرض عين، لكن دعونا مع فرض الكفاية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها كما قلت ونادى لها، فالقول بأنها سنة فقط قول ضعيف، والصواب أنها فرض كفاية وربما تزيد. قال من غير خطبة، إذن يصلون من غير خطبة. لماذا نص المؤلف على عدم الخطبة مع أنه لو لم يذكرها لكانت على الأصل؟ ما الأصل؟ الأصل عدم، فلماذا قام من غير خطبة؟ نقول نعم لدفع الخلاف، فإن هناك من قال إنه يخطب لصلاة الكسوف، فالفقهاء لا يرون الخطبة ويجيبون عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة أن هذا من باب التنبيه، لأن الناس قالوا كسفت لموت إبراهيم فأراد أن ينبه، ليست هناك خطبة. ولكن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نبه فقط، بل نبه وأصل ووعظ وذكر أشياء كثيرة، وفي بعض ألفاظ الحديث حديث عائشة ووصل في الموضوع أنه خطب الناس التصريح بكلمة خطبة، وفي بعض الروايات أنه قام فاختطب الناس. فالصواب إذن أن للكسوف خطبة يخطبها الإمام أو غيره ممن ينيبه الإمام، فهو الأولى بها ويبين فيه ما يناسب المقام. وأظن التنبيه بأنه حدث كوني مرتبط بالأمر الشرعي أن هذا من آكد ما يبين، فالناس بحاجة إلى هذا كثيرا. فالخلاصة أن هناك خطبة تكون عقب الصلاة يخطبها الإمام أو من ينيب كما قلت واقفا. قال ووقتها، قال من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. وقتها إذا هي مرتبطة بشيء، فإذا بدأ الكسوف فإننا نصلي، قال إلى ذهابه، إلى ذهاب الكسوف. وقوله هنا من ابتداء الكسوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، إذا رأيتموهما. وهنا أنبه على ما نبه إليه المشايخ أن الحديث يقول إذا رأيتموهما، يعني ليس هناك ترائي وتطلع ومحاولة إحضار مقرب أو مكبر، وإن كان للشمس فيأتون بنظارات شمسية أو يأتون ببلاستيك أسود، كل هذا من باب التحقق من أن هناك كسوفا. هذا ماذا يسمى؟ هذا ترائي، هذا ترائي. والحديث ماذا يقول؟ رأيتموهما، يعني إذا رؤية واضحا بحيث كل يدركه وكل يعرف. أما إذا كان فيه ترائي وتكلف فهذا يخشى أن يكون من التنطع الذي ينهى عنه. وكسوف الشمس إذا كان جزئيا ففي الغالب أنه ماذا؟ لا يبين، لا يرى، لولا أن هناك خبرا من خلال المهتمين ربما مر ذلك اليوم وفيه كسوف للشمس جزئي، لكن ما انتبهنا له لأن الشمس قوية يعني تغلب الجزئي فلا ينتبه له، لكن إذا زاد حجم الكسوف ربما يبين. الخلاصة أن الكسوف عند الرؤية ليس عند التراي. قال بعدها: من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، إلى ذهابه، وذهابه يدرك بأي شيء؟ بالرؤية. طيب، إذا علم الإمام أن الكسوف سوف يأخذ ساعتين أو ثلاثا، فهل يبني على هذا العلم ويقسم صلاته بحسب ما أعلم من الفترة الزمنية؟ الجواب نعم. فإذا علم أنه يستمر ساعتين مثلا، فنقول اجعل صلاتك في هذا الزمن، وحاول أن تكون ركعاتك موزعة في طولها على هذا، وهذا من العلم الذي يخدم العبادة. قال بعدها: ولا يقضى، لا تقضى إذا فاتت، إن فاتت. لا تقضى ما هي؟ الصلاة إن فاتت. ما الذي فوتها؟ فوتها مثلا أننا لم نشعر به، لم ننتبه له، جاء مثلا في وقت نوم الناس أو نوم بعضهم. فالمهم أنه إذا انقضى لا يقضى. لو حال دون الكسوف غيم أو سحاب أو قطر فما رأيناه، ثم بعد ذلك علمنا أنه قد انكسف، كما قال المؤلف لا يقضى. ثم ننتقل بعد هذا إلى صفة الصلاة. قال: وهي ركعتان. قال: يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. قال: جهرا، لا بد أن تكون جهرا، وظاهر كلام المؤلف أنه يجهر في الكسوف والخسوف، أليس كذلك؟ يعني إذا صلى لخسوف القمر فإنه يجهر، وهذا واضح. وهذا في الليل أو في النهار؟ ها؟ في الغالب، في الغالب في الليل. ألا يكون في النهار؟ ها؟ ده دعونا من الشمس القمر، ها؟ ممكن بالنهار بعد الفجر أو بعد العصر ربما يكون هذا، والعهد عليكم راجعوها أنتم. فهذا ما يتعلق بالقمر. فأقول أنه يجهر في القمر، في خسوف القمر لا إشكال، في خسوف أو في كسوف الشمس هل يجهر؟ الجواب يجهر، يجهر. من غريب الأقوال أنهم قالوا، أن بعضهم قال إن صلوا نهارا فإنه لا يجهر، تكون سرية، وهذا أظن فيه بعد مع مشروعية الإطالة، لأن الناس يشق عليهم أن يطيلوا صلاة سرية، أليس كذلك؟ ما عندهم مثلا، ليسوا حفاظا يشغلون قيامهم بقراءة، فهذا قول ضعيف والله أعلم. والصواب أنه يجهر، والنبي عليه الصلاة والسلام جهر لما كسفت الشمس. قال: الفاتحة وسورة طويلة، لم يبينها، لم يبينها. وبعض الناس يزعم أو يظن أنه يقرأ بالبقرة، وهذا لم يثبت أيضا، ورد لكن فيه ضعف، أنه قرأ بالروم، وفي بعضها أنه قرأ لقمان والعنكبوت وياسين، سور متفرقة، لكن يبدو والله أعلم أن هذه يعني فيها نظر، هذه التحديدات، لا سيما أنه الثابت أنه قرأ قراءة طويلة، قراءة طويلة، وهذه السور المذكورة ليست بطويلة. فإذا نقف على ما دل عليه الحديث أن يقرأ سورة طويلة. قال: ثم يركع طويلا. أيضا هذه السنة عليه الصلاة والسلام، أنه إذا طال القيام أطال الركوع. قال: ثم يرفع. من أي شيء؟ من الركوع. ماذا يقول؟ قال: فيسمع ويحمد الله، يعني سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال ولا يسجد على خلاف العادة، قال بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. إذن هذه صلاة غريبة توافق حدثا غريبا، لما تغيرت الأفلاك تغيرت الشريعة في الصلاة فصار يصلي بهذه الطريقة. قال ثم يركع أيضا طويلا، ثم يرفع، ثم يسجد السجدتين طويلتين، وبهذا صلى ركعة واحدة. قال ثم يصلي الثانية كالأولى، الركعة الثانية كالأولى، يعني أنها بركوعين. قال ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة الصلاة، ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، غريبة كما قلنا تناسب الحدث الغريب. قال ثم يتشهد ويسلم. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس قال فلا بأس. هذا الذي قاله المؤلف بناء على ما ورد في بعض صفات صلاة الكسوف، أنه ربما صلى بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس، وبعض هذه ثابتة في مسلم أنه صلى إلى ثلاث ركعات أو إلى ثلاث ركوعات، ولكن المرجح أنه يكتفي بركوعين، في كل ركعة ركوعان، هذا هو الثابت. وما زاد عن ذلك فإنه في علم مصطلح الحديث يعتبر من قسم الشاذ أو من قسم الغلط كما عبر الشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا ما زاد على الركوعين فإنه يعتبر شاذا عند أهل الحديث كالبخاري وغيره، والصواب أنه يكتفي بما دل عليه حديث عائشة وهو عمدة في الباب، أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان، وما زال عن ذلك فليس بثابت. قال بعده وما بعد الأولى سنة، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. هذه من أهم المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف. قال ما بعد الأول، ما الأول؟ الركوع الأول. ما بعد الركوع الأول سنة، وعلى الراجح ليس عندنا بعد الأول إلا ركوع ثاني، ما عندنا ثالث ولا رابع على الراجح. فهذه الركوعات الزائدة بعد الأول المؤلف يرى أنها سنة. إذن إدراك الركعة بأي شيء يكون بالركوع الأول، وما زاد قال المؤلف لا تدرك به الركعة. بعض الناس يأتي لصلاة الكسوف بعد الركعة الإمام الركعة، أو بعد الركعة الإمام الركوع الأول، ويركع مع الركوع الثاني ويسلم معه، صحيح هذا يقع؟ يقع، ولكن نقول لهذا إنك فاتتك الركعة، لا بد أن تقضي ركعة مكانها. كيف يقضيها؟ يقضيها بركوعين، يقضيها على صفتها، والذي أدركه له أجره، لكن لا تحسب له ركعة إلا بإدراك الركوع الأول، وهذا واضح إن شاء الله. ثم ختام جلستنا قال ويصح أن يصليها كالنافلة. كالنافلة، الإحالة هذه كما علقنا بالأمس يعني غير واضحة، لكن مراده أن يصليها كالنافلة يعني بغير ركوعات زائدة، يصليها بركوعين فقط من غير الزيادة، وهذا نقول فيه أيضا فيه نظر. فصلاة الكسوف لها صفة مخصوصة، وكوننا نقول يجوز أن يصليها كالنافلة هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن يصليها على صفتها، فكلامه هنا في نظر واضح. إذن بهذا الكلام تم ما قاله المؤلف. طيب نختم بمسألة قد يحتاج إليها، هل تصلى صلاة الكسوف في كل وقت ليلا ونهارا بعد الفجر بعد العصر، أو إذا وافق وقتنا فلا يصلي؟ مر معنا أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي. طيب، إذا تزاحمت الفريضة مع صلاة الكسوف بأيهما نبدأ؟ بالفريضة. يعني إذا قالوا الآن دخل الوقت والآن القمر مثلا كاسف، فنقول نصلي الفريضة ثم نصلي بعدها الكسوف. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.